يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى غيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن ذكرها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريم ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيه حتى يكون فيها هلاكه. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس من درجة الصديقية إلا الشهادة، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة،